أحسنوا

جميل يا محمد الله. والمنافق كذا أهوى فغشاها ما يدوله في أمراض الناس. نعم يا عمي نعم. جميل. وَأَمَّا نُوحٍ مِّن لا هذا الحديث. Yeah. وعلى الله